عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهو أكبر ولد أبي بكر الصديق، وكانت فيه دعابة، وهو شقيق السيدة عائشة، فأمهما واحدة وهي أم رومان. أسلم عبد الرحمن في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح، وكان من سادات المسلمين، وهو الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، واستاك بسواكه رسول الله قبل موته. وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمامة، وهو الذي قتل محكم بن الطفيل صديق مسيلمة الكذاب، وكان محكم واقفا في ثلمة حائط فرماه عبد الرحمن فسقط محكم، فدخل المسلمون من الثلمة فخلصوا إلى مسيلمة فقتلوا. وشهد عبد الرحمن فتح الشام، وكان معظما بين أهل الإسلام، وتوفي عبد الرحمن بعد نومة نامها سنة 57 للهجرة.